السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في دروس مضت نتدارس الأهداف والأغراض والفوائد والفوائد التي يستفيدها المسلم من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأنا منها طائفة، وكان مما قرأنا معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. فمن أسباب النصر الثقة بالله، نعم. وكنا وقفنا عند معايشة الصحابة الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم. معايشة الصحابة، دارس السيرة ينتقل بقلبه من هذه الأزمنة التي نحن فيها إلى أزمنة طاهرة، ينتقل بفؤاده ويحيا مع جيل متفرد متميز، نال شرف السبق ونال شرف التربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تعرف كيف أن السيرة تجعلك تعيش مع أولئك الكرام، اقرأ في سيرة ابن كثير رحمه الله كتابه وكتابه البداية والنهاية، يذكر لك أخبار الإسلام، فإن كانت أخبار نصر وتأييد حكاها لك في فرح عظيم وسرور بالغ. من هذه المواضع ذكر في خبر مجيء خالد من العراق إلى الشام عبر برية السماوة مفازة مهلكة، سأل خالد عن أيسر طريق وأقرب طريق، فقيل له ها هنا طريق يوصلك في شهر فيه واحات، وهناك طريق تصلها في 5 أيام، لكنك إذا لم تصل في اليوم الخامس هلكت وهلك من معك. فأمر خالد بالإبل فحبست عن الشراب، ثم أوردت الماء فشربت، ثم انطلق في هذه البرية. هذه المفازة، والعرب كانت تسمي الصحاري المهلكات والقفار، تسميها مفازة تفاؤلا تفاؤلا، كما يسمون اللذيغ سليم كذلك تفاؤلا، يسموها مفازة بدل يسموها مهلكة، تفاؤلا بهذا الاسم، كأن السائر فيها يفوز بمطلوبه ويسلم. والذي يسمى سليم، قال فلان سليم، يعني طلبا لشفائه وتفاؤلا بهذا الاسم. المقصود خالد رضي الله عنه يسير في هذه البرية، فإذا عطش الناس أمرهم بذبح بعض الإبل فشربوا من الماء الذي في بطونها وأكلوا من لحمها. ثم يقول ابن كثير: وفي اليوم الخامس وصلوا للشجرة التي ذكرت لهم ولله الحمد والمنة. الآن هو يحمد الله أن خالدا وصل في اليوم الذي ذكر له، وإلا لأنه إذا تأخر ولم يصل هلك وهلك من معه. وإذا ذكر ابن كثير رحمه الله أخبار قتل المسلمين فيقول لك: وقتل فيها في هذه الغزاة من المسلمين عدد، ويذكر لك أعيانهم وعددهم ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقص لك القصة ويحكي لك الخبر مع أنه مضى وانقضى، لكنه يحكيه لك بحرقة وألم، فأنت تعيش عزهم ونصرتهم وتسر وتفرح. وإذا رأيت هزيمة وانكسارا في بعض المواضع أصابك حزن، هذا يكون بدراسة السيرة، تعايش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أخبارهم، تفرح لفرحهم كما قال وتحزن لحزنهم. والتابعون مع قرب العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم في بعض الأيام لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو رأينا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض. التابعون فيهم حماسة، وكان يقول حذيفة: أنتم ورأيتم وفرطتم، لو كنا مكانكم ورأينا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض. فقال لهم: أنتم تفعلون هذا؟ ثم قص لهم خبر غزوة الأحزاب وما كان فيها من جوع، وقال لهم قبل ذلك: احمدوا الله ولا يتمنين أحدكم موقفا لا يدري إن كان فيه يكون مع أهل الخير أو مع أهل الشر. يعني أنت الآن في عافية وفي سلامة، لا تتمنى تلك اللحظة وتلك الساعة، لأنك لا تدري إن أدركتها هل تكون في ركب الإسلام والإيمان أم تكون في ركب النفاق والكفر والعياذ بالله. وقص لهم القصة التي أن خلاصتها أن المسلمين بلغ بهم الجوع والبرد والعدو الكثير والخوف والشدة، وصلت بهم درجة أن النبي قال لهم: من منكم يأتيني بخبر القوم يكن معي في الجنة. قال حذيفة: فما قام أحد. أيكم؟ الطلب عام والعرض عام من غير تحديد، أيكم يأتيني بخبر القوم يكن معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم ولا تحدث. قال فقمت. أنت يعني الآن حذيفة قص للتابعين هذه القصة ليبين لهم ما نالوه وما نالهم في سبيل الإسلام والظروف التي مروا بها، حتى يتأنى هؤلاء في هذه الأمنية: لو أدركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض. كذلك عتبة بن غزوان سابق إلى الإسلام وصاحب جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقائد من قواد الصحابة، في صحيح مسلم خطب الناس وكان على البصرة وهو الذي مصرها بأمر عمر رضي الله تعالى عنه، خطب في الناس وقال لهم أنه كان سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. هذا يذكره لهم ليبين لهم ما كان عليه المسلمون في أول الأمر، ومع الجوع والعطش ومع الشدة والبلاء والنصب، كل ذلك ما حملهم على ترك الدين ولا على التساهل في أمر الشرع ولا على التنكب على الصراط، إنما ساروا وواصلوا مسيرتهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يعيشون معه كما يقال حلوه ومره، ويقفون معه المواقف التي شهد القرآن لهم بالصدق فيها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا وأنت ونحن نقلب صفحات السيرة نعيش مع الصحابة في لحظات فرحهم، في لحظات مزاحهم. تأتيه المرأة وتقول: يا رسول الله، ادعو الله أن أدخل الجنة. فيقول لها: لن يدخل الجنة عجوز. فتبكي المرأة، وقيل لها: إنك لن تدخليها عجوز، وإنما تدخليها وأنت شاب. هذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الآخر ويقول: احملني يا رسول الله. يقول: إنا حاملك على ولد ناق. يقول: يا رسول الله، كيف تحملني على ولد ناق؟ يعني الحاش الصغير هذا، كيف أركب عليه؟ فقال له رسول الله: وهل تلد النوق إلا الإبل؟ يعني أنت ستركب على ولد ناقة، سواء كان ثنيا أو غيره، لكن في النهاية هو ولد ناقة. فأنت تعيش معه هذا، وتعيش معه ما ذكرته لك قبل: خرج في نهار شديد الحر وقال لأبي بكر: ما أخرجك؟ قال الصديق: ما أخرجني إلا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. تعيش معهم هذا، وترى فرح أبا الهيثم ابن التيهان، ترى فرحه بأضيافه: أنا أسعد الناس ضيفا. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يزورانه وينزلان معه في داره. وترى كذلك العظة والعبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابوا من تمر أبي الهيثم ولحم جاء به إليهم: لتسألن عن هذا النعيم. فتأخذ الدرس أن الصحابة قاموا بواجب العبودية في كل الأحوال، في حال القلة والعوز صبروا لله تعالى، وفي حال السعة والغنى شكروا الله تعالى، وكانوا على ما قاله صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا تحياه وتعيشه هناك مع الصحابة الكرام. أبناء المسلمين وشبابهم الآن فيهم جماعة وفئة كبيرة ضحايا وصرعى للروايات الساقطة، ضحايا وصرعى للأفلام الماجنة والقصص الخليع. هؤلاء يجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغذي قلوبهم وما يرفع همتهم في كل المجالات: في مجال البر، في مجال العبادة والزهادة، في مجال البذل للإسلام. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، صاحب رسول الله وابن صاحبه، في الصحيحين يزوجه أبوه امرأة من قريش. يقول عمرو بن عاص: زوجت ابني عبد الله امرأة من قريش. ثم ذهب يزوره صبيحة عرسه، قال: كيف حالكم وعبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه، نعم العبد لربه. وهنا الشكاية. ممتاز، ممتاز مع رب العالمين، هو مع العبادة، هو نعم العبد لربه، غير أنه لم يقرب لنا كنفا. الآن عبد الله بن عمرو كان يلقب براهب قريش، شاب يزوج وتزف إليه حسناء ذات نسب وتدخل عليه ويقوم بين يدي رب العالمين يصلي لله تعالى حتى الصباح. ما شغلته هذه الحسناء عن ما كان عليه من عبادة الله، وهو الشاب العابد الزاهد. شباب الأمة إذا عرفوا هذا عن أسلافهم كان هذا بمثابة التذكرة والعظة: أين نحن من تاريخ أسلافنا وعظمائنا؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دعي المجامع. هؤلاء الكرام بالحلال زوج وزفت إليه عروسه، لكن حبه وتعظيمه ورغبته في الطاعة يشغله عن أن ينظر إليها حتى الصباح. درس عظيم للناشئة ولشباب المسلمين. كذلك اهتمامات الشباب ما هي؟ اهتماماتهم ما هي؟ في بدر يقف عبد الرحمن بن عوف، ويقف عن يمينه وعن يساره شابان من شباب الأنصار، وكلاهما يسأل عن أبي جهل: يا عم أين أبو جهل؟ ماذا تريد منه؟ بلغني أنه يؤذي رسول الله، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وقبل أن يفرغ هذا بإذا بالثاني: يا عم أين أبو جهل؟ ماذا تريد منه؟ بلغني أنه يؤذي رسول الله، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فلما برز أبو جهل على بعير الأورق قال: ذاك صاحبكم. فانطلق إليه وقض عليه كأنما عقابان فضربه حتى أبرده. هؤلاء من شباب المسلمين يهمهم ويحزنهم ويشغلهم أن يؤذى رسول الله، ويضمرون أن يذبوا عن رسول الله وأن يدفعوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وما أن سنحت السانحة وجاءت الفرصة إلا وقاموا بواجب الذب والدفع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه دروس وعبر تستفاد من أولئك الكرام. الخنساء تماضوا. المرأة المسلمة في أيامنا بحاجة إلى أن تعرف أخبار النساء الصالحات المؤمنات. ولذلك الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى له محاضرة قيمة بعنوان ضوابط في دراسة السيرة النبوية، ألمح إلى هذا الجانب أن المسلمين لو وجد منهم من يكتب تاريخ الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب قصصي لكن يتحرى فيه الدقة، ويتحرى فيه العلم، ويتحرى فيه التحقيق العلمي، ولا بأس أن يكون بأسلوب أدبي، لا مانع من ذلك، فإن شباب الأمة بحاجة إلى أن يعرفوا تاريخ أسلافهم حتى ولو كانت في طريقة الرواية القصصية، بشرط أن لا نتزيد وأن لا نغير وأن لا نبدل. هذا من الأمور التي تخدم الأمة وتخدم شباب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه تربية عظيمة في كل مجال، تجد المبرزين الصادقين في شؤونهم. فالمرأة المسلمة أقول إذا قرأت سيرة الخنساء هذه وهي تماضر، كانت من أشعر الناس حتى قورن بينها وبين كبار من شعراء الجاهلية، وكان بعضهم يفضلها على كبارهم. بكت أخاها صخرا ورثته بقصائد طوال، وقالت فيما قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن هذه المرأة الصالحة لما آمنت واستقامت على شريعة الله وحضرت بعض المعارك جاءت بأبناء الله أربعة ووعظتهم وقالت: يا بني والله إنكم أبناء رجل واحد، والله ما دنست لأبيكم عرضا ولا لخالكم، يعني أنا حفظت نفسي فلم أمكن أحدا ولم أفعل شيئا مما يغضب ربي عز وجل، ولم أخن زوجا ولا خالا، خال لأبنائها يعني أسرتها قبل زواجها وبعد زواجها، وقد حضر من أمر الله ما ترون، وإني أرجو الله تعالى أن يشرفني بكم شهداء في سبيلي فيمموا رؤوس الكفر، إني أرجو الله أن يكرمني بكم شهداء في سبيلي. ودارت رحل المعركة وانقضت المعركة ومات أبناؤها الأربعة وقتلوا جميعا في هذه المعركة، وأخبرت وهي المرأة الكبيرة فقالت: الحمد لله الذي شرفني بهم شهداء في سبيله. هذه التي بكت أخاها وقالت القصائد الطوال، ما الذي غيرها؟ ما الذي بدلها؟ ما الذي جعلها في هذه الحال الحسنة؟ الإسلام والإيمان. ولذلك دين الله صبغة يصطبغ به، كما قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، لا يبقي شيء من الجاهلية، ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة إذا عايشت رجالها ونساؤها وشبابها وقادتها وساستها وعبادها وعوامها، سبحان الله، يذكرون لك من السيرة الصحيحة ما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن تكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ عندهم من أن يغزوا في ديارهم. المسألة دي يتأملها، كونوا النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاطره مكدر، يعني في حاجة كده داخل عليه يعني بزعلاه، يعني دي أهون منها عند الصحابة، أن يأتي العدو ويغزو ديارهم ولا يتكدر خاطر رسول الله. والقصة في الصحيح وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري، تفسير قول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن عمر رضي الله عنه حكى الخبر، كان الناس يتحدثون أن الغساسنة يعدون العدة لغزو المدينة وأنها تنعل الخيل لغزو المسلمين في المدينة. عمر في داره قال: بين أنا في داري ذات يوم إذ قرع الباب قرعا شديدا وإذا بجار لي من الأنصار، فقلت، عمر يسأل: أجاء ملك الغساسنة؟ قال: لا، الأمر أعظم من ذلك، طلق النبي نساء. شوف التعليق بتاع الأنصاري: الأمر أعظم من ذلك، يعني ملك الغساسنة ده موضوع بسيط، أخطر منه، طلق النبي نساءه. فقال عمر: هلكت حفصة. عمر الآن كأب يعتلج في بالي وجئ في نفسه أمر ابنتي حفصة. فذهب حتى نظر في الأمر وعلم أن النبي ما طلق نساءه، ولكنه هجر نساءه شهرا، وما زال عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سري عنه وأدخل على نفسه السرور. المقصود من هذا أن عمر جاء بعد ذلك وقال: ما طلق النبي نساءه، وإنما هجر نساءه. والمقصود من القصة في هذا الموضع قول الأنصاري: الأمر أعظم من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون كده حالته فيها نوع من الكدر، هذا أهون عندهم منه إيه ملك الغساسنة. هذه نظرتهم، هذه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيرة تراث عظيم، إذا نشر وبث وتعلمه الناس وعاش الناس كما قال مع الصحابة في أفراحهم وأتراحهم، عرفوا الكثير ونالوا الخير العظيم. فمعايشة الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعيننا بانتصاراتهم. ولما توفي الشيخ ابن باز رحمه الله أصدر بعد وفاته تسجيلا لبعض دروس الشيخ وهو يدرس صحيح البخاري، ويقرأ عليه حديث الإفك وما فيه من عظات، وما حصل لعائشة رضي الله عنها فيه، وأنها احتسبت الأمر وقالت: أقول كما قال العبد الصالح أبو يوسف: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويعلق الشيخ يقول: وهكذا هذه سنة الله في أوليائه وأهل طاعته، يبتليهم ويبكي الشيخ ويبكي من حوله يقرؤون هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة أصحابه، يؤلمهم هذا، يحزنهم، يعيشون مع عائشة رضي الله عنها هذه اللحظة الشديدة العصيبة، وهي تتشبث بالإيمان، تعتصم بالله تعالى، أقول كما قال العبد الصالح: صبر جميل والله المستعان. وكان النصر وكان الفرج وكانت البراءة وكان القرآن الذي يتلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه السيرة فيها يعني تربية عظيمة للنفوس المؤمنة وأنت تعيش. ولذلك قال بعض الناس لعبد الله بن مبارك: إنك لا تجلس معنا. عبد الله بن مبارك إمام كبير القدر، اجتمعت فيه خصال عظيمة: إماما في العلم، إماما في العمل، إماما في الجهاد، إماما في النفقة، كان إماما في هذه كلها، واحدة منها تكفي لأن يهاجر إليه. قال له بعضهم: لماذا لا تجلس معنا، تونس معنا يا شيخ؟ فقال: أنتم تغتابون الناس وأنا أجلس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجلس مع الصحابة. كيف يجلس مع الصحابة؟ يأتي بأخبارهم ويقرأ في سير الصحابة. أنت ما دمت تقلب سيرتهم أنت تجالسهم، أنت تجالسهم، أنت تماشيهم، أنت تآكلهم، أنت تشاربهم، وتعيش في عالم آخر، ترى الصدق والإيمان والإخلاص والقيام والجهاد والبذل والعطاء وكل أبواب الخير تراها عمليا. لا يغتابون أحد ولا ترى إلا خيرا. فدي يوريك عناية السلف الصالح بسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقر أعيننا بانتصاراتهم. ولا شك في أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء مما يقوي روابط المحبة والإخاء، وهذا من بركة دراسة السيرة المشرفة، وذلك عقد من عقود الإيمان. ولا يتم إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده والناس أجمعين. يعني طول الصحبة يقوي أواصر المحبة والإخاء. الآن كيف نصحبهم؟ نصحبهم بمطالعة أخبارهم، بمطالعة سيرتهم. سبحان الله، جرب هذا، اقرأ سيرة الصحابة، اقرأ سيرة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، ما أن تسمع باسمه إلا وفي ذهنك تتقلب صفحات من سيرته. إذا قالوا عبد الله بن الزبير يجيك عبادته، يجيك زهده، بلغ من العبادة والخشوع أنه كان يركع في الحرم فيأتي الطائر ينزل على ظهره ويذهب يظنه خرقة، لا يتحرك، شجاعة وصبر وعبادة وزهادة. هذا اقرأ سيرة عبد الله بن عمر وقلب صفحات سيرته. ما أن تسمع بعبد الله بن عمر حتى وتأتيك وتتوارد عليك أخبار مشرقة عن عبادته وعن صبره وعن نصرته للسنة وعن اتباعه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وعن عدم قبوله لأن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأي. يحكي ويروي عبد الله بن عمر للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول ابنه بلال: لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ الراوي قال: فضربه على صدره وسبه وقال: لا كلمتك أبدا. هجره. لماذا؟ لأنه جابها الأمر النبوي بهذه الطريقة التي فيها نوع جفاء. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حرص على السنة شديد، متابعة حتى في العاديات، ينزل في مكان يبول وبعد أن يفرغ ويأتي يقول: رأيت النبي يبول في هذا المكان. ينزل في تحت شجرة ويقول: رأيت النبي في سفرة ينزل تحت هذه الشجرة. يأتي إلى شجرة وإذا مر من تحتها يتعمد أن يطأتي رأسه ويقول: رأيت النبي جاء في هذه الشجرة وطأ، فأنا أفعل كما كان يفعل. حتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتداء الصراط المستقيم ذكر أن أباه عمر خالفه في هذا، عمر رضي الله عنه خالف عبد الله في متابعة النبي في العاديات، الأمور التي فعلها النبي من باب العادة، مر بشجرة اتفاقا لم يتقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يميلون إلى مكان قال ما لكم تميلون إلى هذا المكان؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله فنحن نصلي فيه. فقال عمر رضي الله عنه إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم واتخذوها صلوات وبيع، فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا. هذا احتج به شيخ الإسلام على أن عمر خالف عبد الله في هذا، والحق مع عمر، لكن الشاهد بين أنهم حتى في الأمور العادية، والأمة أنت ترى أن الناس في هذه الأزمنة للأسف في العبادات يخالفونه، في الطاعات يخالفونه، لا يهم أحدهم إذا ابتدع بدعة أو خالف النبي في أمر أو عارض السنة برأيه أو بقياس، لا يبالي، ما كانوا على هذه الحال أبدا، بل كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لي ابن عباس ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، وهذا الأمر كان في أول الإسلام ونسخ، وقال بعض الصحابة كان آخر الأمرين ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان في الأول لو أن إنسان أكل طعاما طبخ على النار يلزمه الوضوء، تمام، ثم نسخ هذا الحكم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ابن عباس يقول له، وابن عباس صغير السن، أبو هريرة من أشياخه، يقول له أرأيت يا أبو هريرة لو أني وضعت ماء على النار في شتاء يعني وتوضأت به أتوضأ ثانية؟ ابن عباس بيورد على أبو هريرة إشكال، يعني في الشتاء سخنت مويا توضيت أه. مستها النار أتوضأ؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديثي عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، أنا إذا كلمتك النبي قال ما تقول لي إذا عملنا وإذا عملنا وإذا عملنا، هذه إيه أنت من خلالها يمكن أن تتعرف على جانب من شخصية أبي هريرة، على جانب من شخصية ابن عباس، على ما كان بينهم من مدارسة في العلم، مناقشة في العلم، أدب في العلم. نحن في زمان أيها الإخوة فيه جفاء وقلة عناية للآداب الشرعية، حينما تطالع سيرة الصحابة ترى عجبا، ترى عجبا، يأتي ابن مسعود من هناك يراه عمر مقبل فيقول أقبل عليكم كنيفا ملئ فقها وعلما، هذه شهادة من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ويوم دفن عمر قال ابن مسعود دفن اليوم 9 أعشار العلم. انظر إلى هذه الشهادات، أمة كانت هذه أخلاقها وآدابها. زيد بن ثابت يأتي وهو على راحلته أو على فرسه فيتلقاه ابن عباس ويضع يده في ركابه يهيئ له لكي ينزل، يقول له زيد بن ثابت، وزيد من علماء الصحابة، وزيد هو الذي وكلت له المهمة العظيمة، مهمة جمع القرآن، اختاره أبو بكر وعمر لهذه المهمة مما يدل على فطنته ومكانته، ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ يقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد بن ثابت ويقبل رأس عبد الله بن عباس ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، لوحة من الأدب، إشراقات من المعاني العظيمة، والله الذي لا إله غيره إن عشت مع القوم رأيت لذة الأدب وعرفت سعادة هذا الدين وكيف أنهم سعدوا به غاية السعادة. ابن مسعود ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى وأتمها، والصحيح أنه كان يتأول تأول عائشة رضي الله عنها أنه ما دام يجد في السفر يقصر، لكن إن نزل يتم، وهذا تأويله. فابن مسعود ينكر عليه، وبعد الصلاة تقام الصلاة ويدخل مسعود في الصلاة مع عثمان ويصلي أربعا. يا ابن مسعود تنكر عليه وتصلي معه؟ الخلاف شر كله، ولعل الله تعالى يتقبل لنا من 40 ركعتين. ابن حجر رحمه الله يقول هذا فيه إشارة أن ابن مسعود كان يرى جواز الإتمام، ولكن السنة أولى، القصر أولى، وإلا قوله أن يتقبل من 40 ركعتين دليل على أنه يرى الجواز. أنكر عليه ودله على السنة، ولكن لم يشق عصا، ولم يفارق جماعة المسلمين، ولم يشذ، ولم يكون حزبا سياسيا يخالف أمير المؤمنين. هذه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حصل بينهم أمور لكنهم عظموا دين الله عز وجل وعظموا الحقوق التي بينهم أيما تعظيم. يمر علي رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله وهو ملقا في بعض بعد وقعة صفين، فيقول إلى الله أشكو عجري وبجري، ويمسح لحية أبي محمد طلحة بن عبيد الله، ويأتيه ابنه يقول له يا بني إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه سيرته، حتى لا يأتي الروافض ويبثوا سمومهم ويقعوا في أعراض طاهرات. كانوا يرحم بعضهم بعضا عن الصحابة ويجل بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سعد بن أبو وقاص اعتزل الفتنة ويأتي الكوفة ويرى بعض الناس يقع في طلحة والزبير في مجلس، طلحة فعل والزبير فعل ويقع فيه، فيقول يا هذا لا تقع فيهم، لا تتكلم في أعراض هؤلاء. فقال لأفعلن، أنا أتكلم. فتنحى سعد وصلى ركعتين ودعا الله على هذا الرجل، وإذا ببعير بختي يأتي من بعض أزقة المدينة يقصد هذه الحلقة، حتى دهس هذا الرجل ومضى إلى حاله لا يدرى من أين جاء ولا إلى أين ذهب. فقام الناس إلى سعد يقولون له أجاب الله دعوتك، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. ما كانوا يقبلون، يعني الآن موقف سعد واعتزاله كان ممكن يكون نحن يقول لهم نحن طبعا يعني كان نظرنا ثاقب ونحن كان رأينا حكيم والفتن دي ابتعدنا منها، لا، ما قبل أن يتكلم في أحد أبدا. والزبير رضي الله تعالى عنه يقول له بعض من معه أيام الإشكال لو أذنت لي قتلت عليا، تدري إذن أقتل علي؟ قال كيف تفعل وعلي في الأجناد والجيش والناس؟ قال أذهب حتى أكون معه في عسكره ثم أفتك به، يعني مش أتظاهر إني مع علي، أدخل عليه لا من يأمن جنبي وقم بعدين. فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان قيد الفتك. الإيمان والغدر لا يجتمعان. لاحظ ما قال افعل هذا بوركت، افعل هذا جزاك الله خيرا، تقبل الله جهدك وتقبل الله جهادك، انصر دين الله، ما قال هذا، بل وقف عند شرع الله تعالى وعلم هذا المتحمس على غير بصيرة أن الغدر والإيمان لا يجتمعان، إن الإيمان قيد الفتك. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نظر إليه بعضهم وهو في طريقه إلى صفين، كان لا يجلس إلى الناس، كلما جلس الناس ابتعد وتنحى ممسكا بلحيته. فقال له يا أبا محمد إن كنت كارها لهذا الخروج فلا تخرج. فذكر له قال كنا نحن وهؤلاء على طريق واحد، نجاهد أعداء الله من كفر بالله، وها نحن اليوم جبل من حديد يلقى جبلا من حديد، فكيف يكون الحال؟ هذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم الذي وقع بينهم ما كان عن انشراح صدر ولا أبدا، بل كانوا يتحرجون وكانوا يتأثمون، وهذه لا تجدها ولا تصل إليها إلا إذا قرأت السيرة على أيدي أمينة، وهم علماء الإسلام المحدثون الذين نقلوها بالأسانيد الصحيحة، ونقدوا الأسانيد المكذوبة، ونقدوا روايات الوضاعين التي أرادت أن تشوش وتشوه سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سابعاً، دراسة السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية، وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات، ولكل نفس ما يناسبها وكل ميسر لما خلق له. النفوس الطيبات الزاكيات لا تميل إلى هذا، إنما هيا بنا نؤمن ساعة نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ أو نتدارس ما حصل في بدر فنسمو ونسعد، نتدارس ما حصل في أحد فنسمو ونسعد، نتدارس ما حصل في تبوك، اليرموك، قادسية، هكذا يعني ترى لذة روحية عظيمة جدا وأنت تقلب صفحات هؤلاء الأخيار. ولذلك يناسب السفر جدا أن تأخذ معك شيئا من السيرة إما مقروءا أو مسموعا. وأحيل في هذا المجال بالنسبة للمسموع للأثر الطيب الذي خلفه الشيخ محمد سيد حاج رحمة الله عليه، وهو بعنوان القدوات، له تسجيل تكلم فيه عن جماعة من الصحابة وسماها السلسلة سماها القدوات، تكلم فيها عن هؤلاء الأخيار وهم قدوتنا في الخير والبر والطاعة والعلم والعمل والجهاد. أنت تسافر، أنت تركب سيارتك تسمع إلى سيرتهم، أو تحمل معك كتابا في السيرة مختصر يسير تقرأ فيه سيرة النبي وسيرة الصحابة، يناسب السفر، يذهب عنك الملال، يذهب عنك السآمة. وإذا رأيت الناس خاضوا في شأن من أمور الدنيا والغيبة اعتزلت جانبا تطالع سيرة الأخيار الأطهار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو كتاب معاصر، نحن سنتكلم إن شاء الله، عندنا فقرة في ضوابط في دراسة السيرة، وسنتكلم إن شاء الله عن مدارس السيرة النبوية، يعني المؤلفات في السيرة النبوية كيف صنفت. سنعرض مؤلفات طه حسين التي كتبها مدرسة اعتنت بالناحية الأدبية، وهناك مدارس أخرى بإذن الله تعالى إن يسر الله لنا عرضنا لهذا إن شاء الله. ثم دراسة المسلم، دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية، منها يا إخوان الآن حكم ربما أشكل أو سأل عنه كثير في غزوة ذات السلاسل، وكان أمير هذه الغزوة عمرو بن العاص، وكان أمير الناس هو، أصبح جنبا في برد شديد فتيمم، ولما حضرت الصلاة تقدم ليصلي بالناس، فقيل له يا عمرو تصلي بنا وأنت جنب، أنت متيمم يعني؟ فقال ألست بأميركم، أنا مش الأمير، استوى صلوا بس. فصلى الناس معه، ولما عادوا إلى النبي أخبروا الخبر، قال يا عمرو صليت بهم وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني خشيت إن اغتسلت أن أموت، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. الآن هذا فيه جواز إمامة المتيمم للمتوضئ. الأفضل خليه، الأفضل إنه الطهارة الكاملة إذا كان يصلي بصاحب الطهارة الكاملة، لكن لو فرضنا أن متيمما صلى بمتوضئ جائز ولا ما جائز؟ لو لم يكن جائزا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم عيدوا صلاتكم طوال، لا لكنه أقرهم على ذلك. كذلك من الأحكام المستفادة، جابر بن عبد الله يخبر أنهم كانوا في سفرة وفي ليل ولم يعرفوا القبلة، قال فاختلفنا فيها فصلى كل إلى جهة. فده قالوا فيه دلالة أن الأمور الاجتهادية لا يجوز لأحد أن يلزم الناس باجتهاده فيها. يعني أنا اطمأنيت القبلة هنا وإنت اطمأنيت إن القبلة هنا، وليس عندك أمارة تقنعني بها، ولست عندي أمارة، خلاص صلي إلى هذه الجهة وأنا أصلي إلى هذه الجهة، هذه طمأنينة. بعدين نشوف. قال فصلى كل إلى الجهة التي اطمأن إليها. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر فلم يقل شيئا أو لم يأمرنا بإعادة الصلاة. ده هو العلماء قالوا فيه فائدة فقهية، وهي أن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة مجتهدا بعد التحري النظر والتأمل، وإذا سأل من وجد أو لم يجد أحد يسأله، فصلاته صحيح ولا يؤمر بالإعادة. هذا حصل في بعض الغزوات. فكثير من الأحكام الفقهية يستفاد منها هذا. ويعتنى بهذا الباب جدا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، فيأتي بالقصة من السيرة كفتح خيبر مثلا، ويعقد فصل في الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الغزوة، أحكام فقهية مثلا يذكر منها أن من أصاب شيئا من طعام في غزوة لا يجب عليه أن يخمسه مع المسلمين. طبعا الغنيمة تجمع وتخمس، مش كده؟ طلعوا منها خمس لله والرسول وباقي الجيش يقسم الأربع الأخماس، صح؟ ما أصاب المسلم من طعام لا يلزمه أن يخمسه. الدليل لأن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، أصاب جرابا من شحم في خيبر فأكله ولم يعطي أحدا منه شيئا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن هذه القصة من السيرة دلت على ذلك. من الفوائد التي تستفاد أنه لا يجوز أن يحكم لأحد بالشهادة في سبيل الله على جهة الجزم، وإنما الرجاء. ففي خيبر جاء سهم وأصاب مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعتني برحله، يرحل الدابة إذا أراد النبي الانصراف يضع الرحل، فقال الناس هنيئا له، قال وما يدريكم، يقول عليه الصلاة والسلام، وما يدريكم إن الشملة التي على ظهره لتشتعل عليه نارا في قبره. أخذها بغير إذن، غلها شملة تشتعل عليه نارا في قبره. ولذلك مهما كان الظاهر طيب، مهما كان الأمر، نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نجزم لأحد، ولكن نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. كثير من الأحكام الفقهية تستفاد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة فاتحا ودخل بيت أم هاني واغتسل فيه، جاءت أم هاني والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقالت إني أجرت بعض أصهاري وأراد علي قتله، فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال العلماء فيه جواز إجارة المرأة المسلمة، لأن النبي أقرها على هذه الإجارة. بعض الناس يتحرج إذا كان في الحمام أن يتكلم، صح ولا لا؟ يعني هو في الحمام يستحم، لو جزل قال فلان أنت فلان يعني أنا فلان من غير كلام ما يتكلم. الآن هذا الحديث فيه دلالة على الجواز ولا لا؟ هو داخل يبتسم، أجرنا من أجرت يا أمهاني، كلمه فدي يوريك إنه هذا المقام أثناء الاغتسال الإنسان لو كان يغتسل يستحم جاز له أن يتكلم، يا ولد افتح الباب، في الباب أحد، أو إلى آخره. هذا يستفاد من دراسة السيرة النبوية كثير من الأحكام الفقهية. كمان هناك مسألة أخرى إضافة على هذا، وأنت تقرأ الحكم الفقهي في السيرة يكون عندك حيثيات الحكم الفقهي. في كتب الفقه بيجيبوا لك مثلا في باب الجهاد، في باب الغنيمة، أنه لا ما أصيب من الطعام لا يجب، لحديث عبد الله بن غفر صحيح، لكن في السيرة في زيادة، أنت بتعرف الحدث الحصل وماذا قيل وماذا قال الصحابة وكيف حكم النبي فيه، يعني كأنك تعرف سبب ورود هذا الحكم الذي حصل. هذا مما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك والدروس التربوية والسياسة الشرعية، يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد المستفادة من خيبر، جواز المساقاة والمزارعة على خراج الأرض، لأن النبي أبقى اليهود على أن يعملوا في أرض خيبر على أن يكون لهم نصف خراجها. إذن نقف هنا إن شاء الله عز وجل، ونواصل بإذن الله تعالى في درس القادم بحول الله وقوته. سألنا الله جل وعلا أن يوفقنا للخير والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.